فشيء مبهر حقيقة. هو راجل ذهنه شغال وربنا سبحانه وتعالى موفقه. فرجعت الأعداد الجديدة دي اتعملت نوع من الانتعاش عند المسلمين. وربنا سبحانه وتعالى شاء برضو انه في اليوم الثالث ده يوصل المدد الحقيقي الآخر. احنا قلنا قبل كده ان عمر بن الخطاب وجه جيشين من الشام الى القادسية. الجيش الاول كان قعقاع بن عمرو التميمي مع 1000، والجيش الثاني كان على رأسه هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وعلى رأسه 700. وهاشم ابن عتبة ده ابن أخو سعد بن أبي وقاص. هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص ابن أخو سعد ابن أبي وقاص. فسعد بن أبي وقاص عمه اللي هو في الموقع يعني. هاشم كان من كرام الصحابة مع 700، وهو داخل على الأرض الموقع عارف بموضوع قعقاع بن عمرو التميمي، فأما قسم 700 بتوعه عشرات هو كمان، فبقى ايه 70 10 داخلين برضو واحدة ورا التانية ورا التالتة لحد ما وصل 70. هذا كله أثر تأثير سلبي على الفرس وإيجابي جدا على المسلمين. لكن في اليوم ده اليوم الثالث ده رجعت الأفيال. طبعا رجوع الأفيال كان برضو مشكلة كبيرة بالنسبة للمسلمين، ورجعوا بطابتهم بجنود جداد ركبنهم بحماة ليهم من حملة الرماح، فكانت المشكلة كبيرة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم من فوق القصر بيتابع الموقف، شاف ان رجوع الأفيال غير من خريطة الموقع او من تركيبة الموقع في اليوم الثالث عن اليوم الثاني، فبعت رسالة للقعقاع ابن عمرو التميمي وعاصم ابن عمرو التميمي، قال له انتوا الاثنين بقى ايه معانا في موقعه ما شاء الله، انتوا الاثنين شوفوا لنا حل في موضوع الافيال ده. فعاصم واخوه كلفهم سعد بن ابي وقاص بالتصرف مع الفيل الابيض فقط، هو قصتنا في الفيل الابيض. وكلف اثنين تانيين من بني اسد، واحد اسمه الحمال ابن مالك وواحد اسمه الربيل ابن عمرو، انهم يشوفوا الفيل الاجرب. هو رأى ان الافيال كلها بتتحرك بحركة الفيل الابيض وحركة الفيل الاجرب. فرسالة لقعقاع وعمر الاثنين مع بعض، الاثنين خدوا معهم فرقة من الفرسان وطلعوا على الفيل الابيض. هو خلاص صارت قصة القعقاع وعاصم موضوع الفيل الابيض ده، لحد ما وصلوه وسألوا بعض العرب الذين لهم اختلاط مع الفرس، هل هذه الافيال من مقتل؟ يعني في حتة معينة لو ضربته أقدر أموته؟ فقالوا تقتل من عيونها ومن مشافرها، يعني زي الخرطوم زلومة الفيل يعني، أو الخرطوم الفيل يعني، فلو ده اتقطع أو عينه اتضربت ممكن يموت يعني. فجعل هذا همه. القعقاع وعاصم الاثنين الإخوات طلعوا انطلقوا على الفيل الأبيض، وما هي إلا لحظات حتى سقط صريعا يعني. ضربوه في عينه، ضربوه قطعوا، والقعقاع ضربوا ضربة قطعت الزلومة بتاعته أو الخرطوم بتاعه، وسقط الفيل الأبيض قتيلا في أرض الموقعة. والاثنين التانيين أصابوا الفيل الأجرب لكنه لم يقتل. لكن سبحان الله زي ما ربنا يكون أراد أنه لا يقتل الفيل الأجرب، لأنه هو أصيب إصابة بالغة في عينه، فلما أصيب التف رجع وهرب من أرض القتال. لما هرب تبعته الأفيال بيت. طبعا ده كل ده ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني إصابة، احنا قبل كده شفنا الفيل في موقعة الجسر قتل أبي عبيد بن الحارث الثقفي، لما أبو عبيد برضو شاف خطورة الفيل، كان فيل واحد في موقعة الجسر شاف خطورته راح يقتله، الفيل قتله فمات تحت اقدام الفيل. فكان وارد ان اي حد من دول يموت تحت اقدام الفيل برضو، او ان اي حد من حملة السهام او الرماح اللي محيطة بالفيل تموت، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يقتل الفيل الابيض وان يهرب الفيل الاجرب. الفيل الاجرب بهروبه هربت وراءه بقية الافيال، فصارت الموقعة في صف المسلمين. واليوم الثالث ده عرف بيوم عماس، والعماس هي الحرب الشديدة. والحرب الشديدة لأن هذا هو أشد أيام الحرب ضراوة. اليوم الثالث ده الحرب، ما نشوف اليوم الأول والثاني كان أيام صعبة جدا برضو، لكن اليوم الثالث ده كانت الحرب فيه أشد من الحروب في اليوم الأول والثاني. وبشكل عام يقول المؤرخون أن أشد موقعة في كل الفتوح، فتح الشام، فتح العراق، فتح فارس، فتح مصر، فتح شمال أفريقيا، كل معارك الفتوح في عهد الخلافة الراشدة، أشد هذه المواقع القادسية. وأشد أيام القادسية هو اليوم الثالث ده. يوم الثالث ده عرف بيوم عماس،